في أنواع الأسطار والأجهزة وسجن أنفسهم المقاتلة والكاشفة والمتعبدة الزاهدة والسواحة والناطقة بالحق جيلا بعد جيل. حسبنا الله ونعم الوكيل في من صار شيما طريق العين ودجال ملعون وجنودهما الملاعين الذين تسلطوا ويتسلطوا على نسل نبي الله سليمان عليه السلام بأنواع الأسحار والأجهزة وسجن أنفسهم المقاتلة والكاشفة والمتعبدة الزاهدة والسواحة والناطقة بالحق جيلا بعد جيل. حسبنا الله ونعم الوكيل بدجال ملعون وإذن صار شيما طريق العين في كل مؤامراته الملعون التي يتسلطون بها على نسل أنبياء الله. حسبنا الله ونعم الوكيل في من صار شيما طريق العين ودجال ملعون وجنود الملاعين الذين يتسلطون بمؤامراتهم بأنواع الأسحار والأجهزة وسجن أنفس المقاتلة والكاشفة والمتعبدة الزاهدة المطمئنة والسواحة والناطقة بالحق جيلا بعد جيل. حسبنا الله ونعم الوكيل في مؤامرات الملعونين التي يتسلطون بها على نفس أنبياء الله عليهم السلام. والحمد لله حمدا كثيرا والله أكبر الذي أدنا وأمر بفضلهم في هذا الجيل واستهدافهم ومؤامراتهم في الأجساد وبقاع الأرض والنجوم والكواكب وحذر الأنفس الزكية المقاتلة التي تصول وتجول لغزو عاقل البلايين. حسبنا الله ونعم الوكيل في من صار شيما طريق لعين ودجال ملعون وجنودهما الملاعين الذين تسلطوا على نسل محمد رسول الله من نسل فاطمة الزهراء وعلي رضي الله عنهما بأنواع الأسحار والأجهزة الملعونة وسجن أنفسهم بقطع الطريق على الإمام الذي قسما بالله العظيم العظمة أن القادر المقتدر الله مخرجه وظاهره على الحق ومؤيده لتدمير شبابرة ملاعين الأرض وهازم جنود الملعونين من الإنس والجن. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل في من صار شيما طريق لعين ودجال ملعون وجنودهما الملاعين في كل مؤامراتهم الملعونة التي يتسلطون بها على نسل محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله من نسل فاطمة الزهراء وعلي رضي الله عنهما بأنواع الأسحار والأجهزة الملعونة وسجن أنفسهم لقطع الطريق على الإمام الذي قسما بالله العظيم العظمة أن القادر المقتدر الله مخرجه وظاهره على الحق ومؤيده لتدمير جبابرة ملاعين الأرض وهازم جنود الملعونين من الإنس والجن. حسبنا الله ونعم الوكيل في من صار شيما طريق لعين ودجال ملعون الذين تسلطوا على نفس أنبياء الله بأعدى الأسحار وتثبيت الأجهزة الملعونة وسجن الأنفس الزكية جيلا بعد جيل جيلا بعد جيل

المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور. سبحانك يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بكل مؤامرات واظهار واجهزه الملعونين وملاعينهم الشياطين الذي يتسلطون بها على نفس انبياءه. عليم خبير بصير بالملعون الساحر العاتي على هيئه الذئب الذي يخترق الجسم من الصدره ويثبت الطراطم الإبليسية داخل القلب ويعقد عليها عقده السحرية حتى يخرج بعقده من القلب إلى فوق القلب إلى كامل الصدر ليستجلب بطلطمه الملعون المفضوح الملاعين والشياطين لتملأ القلب وتجتمع على الصدر ويسجن النفس المتعبدة الراضية بقضائك في القلب ويحدث آلام القلب وأمراضه وزيادة خفقاته وخفتاته ويزرع الهم والخوف والضيق وراية الحياة سوداء ويحوم حول القلب ليقذف كل ظنى ويأس ووحشة وحب مفارقة الحياة. نسألك في أسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملأك عن عرشك يا ودود أن تمحو الهانا وتحرق الطلاسم الملعونة المثبتة داخل هذا القلب وتفك العقد المعقودة داخله وحوله والمنتشرة على كامل القلب وتحرر النفس المتعبدة الراضية بقضائك من سجنها داخل هذا القلب وتسحب هذا الملعون وكل ملاعينا من القلب والصدر الآن ليحرقوا ويحذفوا بأمرك الآن بالشمس. عليم كبير بصير بالملعون الساحر العاتي على هيئة الذئب الذي يخترق الجسم من الصدر ليدخل إلى القلب ويثبت الطلاسم الإبليسية داخل القلب ويعقد عليها عقده السحرية حتى يخرج بعقده من القلب إلى فوقه إلى كامل الصدر. عليم كبير بصير بالملعون الساحر العاتي على هيئة الذئب الذي يخترق الجسم من الصدر ويثبت الطلاسم الإبليسية داخل القلب ويعقد عليها عقده السحرية حتى يخرج بعقده من القلب إلى فوق القلب إلى كامل الصدر ليستجلب بطلطمه الملعون الإبليسي المفضوح الملاعين والشياطين لتملأ القلب وتجلب وتثقل القلب والصدر ويسجن النفس المتعبدة الراضية ويحدث آلام القلب وأمراضه وزيادة خفقانه وخفتانه ويزرع الهم والخوف والضيقة ورؤية الحياة سوداء ويحوم الملعون وجنود الملاعين على القلب ليقذف كل ظنى وياس ووحشة وحب مفارقة الحياة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملا ركات عرشك يا ودود الدمحو وتحرق الآن هذا الطلق من ملعون المثبت داخل هذا القلب وتفك كل العقد المعقودة داخل وحول القلب والمنتشرة على كامل الصدر وتحرر النفس المتعبدة الراضية بقضائك من سجنها داخل القلب وتسحب هذا الملعون وكل الشياطين من القلب والصدر الآن يحرقوا ويقذفوا في الشمس الآن لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يمحى ويحرق الطلق الإبليسي الموجود في القلب وتفك كل العقد المعقودة فيه وحوله والمنتشرة على كامل الصدر لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يمحى ويحرق الطلاقم الملعونة الإبليسية الموجودة في هذا القلب وتفك كل العقد المعقودة فيه وحوله والمنتشرة على كامل هذا الصدر لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يمحى ويحرق كل طلق من إبليسين موجود داخل هذا القلب وتفك كل العقد المعقودة فيه وحوله والمنتشرة على كامل الصدر لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يمحى ويحرق كل طلق من إبليسين موجود في هذا القلب وتفك كل العقد المعقودة فيه وحوله والمنتشرة على كامل الصدر بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يمحى ويحرق كل طلق من إبليسين موجود في هذا القلب وفي كل قلب مؤمن موحد وفي كل قلوب بالموحدين وتفك كل العقد المعقودة فيها وحولها والمنتشرة على كامل الصدور بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يمحى ويحرق كل طلق من إبليسين موجود في كل قلب موحد وموحدة وتفك كل العقد المعقودة فيه وحوله والمنتشرة على كامل كل صدر موحد وموحدة بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يمحى ويحرق كل طلق من إبليسين موجود في القلوب وتفك كل العقد المعقودة فيها وحولها والمنتشرة وفي كامل صدور الموحد بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يمحاك ويحرق كل طلق من إبليسين موجود في هذا القلب موجود في هذا القلب موجود في هذا القلب موجود في كل قلب موحدة وموحدة أينما كانوا في أرض وتفك كل العقد المعقودة فيه وحوله والمنتشرة على كامل صدور الموحدين بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تمحى وتحرق الطلاقم الإبليسية المثبتة في هذا القلب وفي كل قلوب الموحدين والموحدات وتفك كل العقد المعقودة فيه وحوله والمنتشرة على كامل هذا الصدر والمنتشرة على كامل صدور الموحدين والموحدات كافة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يمحى ويحرق الطرف من الملعون المثبت في هذا القلب، وتمك كل العقد المعقودة فيه وحوله والمنتشرة على كامل الصدر. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، يمحى الآن ويحرق كل طرف من إبليسي موجود مثبت على القرينة في هذا القلب، مثبت على القرينة في هذا القلب، مثبت على القرينة في هذا القلب، مثبت على القرين في هذا القلب، مثبت على القرين في هذا القلب، وتفك كل العقد المعقودة في هذا القلب على القرينة أو القرينة وحول هذا القلب، والمنتشرة على القرينة أو القرين في كامل هذا الصدر. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، يسحب الملعون الساحر العافي وشياطينه من هذا القلب والصدر بالحرق ويخذف الهادف الشمس. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، يسحب ويشفط هذا الملعون الساحر العاتي وشياطينه من هذا القلب والصدر للحرق ويخذف الهامة في الشمس. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، يسحب الملعون الساحر العاتي وشياطينه من هذا القلب والصدر للحرق ويخذف الهامة في الشمس. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يسحب ويشفط الملعون الساحر العافي وشياطينه من هذا القلب والصدر بالحرق ويخذف الهادى في الشمس. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يسحب ويشفط الملعون الساحر العافي وشياطينه من هذا القلب والصدر بالحرق ويخذف الهادى في الشمس. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يسحب ويشفط هذا الملعون الساحر العاتي وشياطينه من هذا القلب والصدر للحرق ويخذف الهادى في الشمس. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يسحب ويشفط الملعون الساحر العاتي وشياطينه من هذا القلب والصدر للحرق ويخذف الهادى في الشمس، ويخذف الهادى في حميم الشمس، ويخذف الهادى في حميم الشمس، ويخذف الهادى وتدوب أجسادهم في حميم الشمس. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، تحرر النفس الزاهدة العابدة المطمئنة الراضية بقضاء الله من سجنها في هذا القلب. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، تحرر هذه النفس الزاهدة المتعبدة الراضية بقضاء الله الآن من سجنها في هذا القلب. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تحرر هذا أيتها النفس العابدة الزاهدة المطمئنة الراضية بقضاء الله، يحررك الجبار الله يكفر أظهار في الله الجبار، يدبر من تسلط عليه الآن القادر المقتدر الله، يحررك القادر المقتدر الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يغشش الله مقرات السحر الملاعين المسلطين على الموحدين بهذه الطلاسم في القلوب لا حول ولا قوة إلا بالله لا حد الصمد الحي القيوم يغشش الله لنا مقرات الملاعين السحر العتاد الذين يتسلطون على الموحدين بالطلاسم في داخل القلوب لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يحتشد جند الله يجتمع جند الله يغزو ملائكة الرحمن مقرات الملاعين العتاد السحر الذين يختصون باستهداف الموحدين بطلاسم وعقدا في القلوب لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يبطل ويكتب السحر الأساسي الموروث المسلط على سلالتك في جسمك وقرينتك والمستمد من أصله في أمك لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يبطل ويلزم السحر الأساسي لمورود المسلط على سلالتك في جسمك وقريمتك والمستمد من أصله في أمك بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يبطل ويلزم السحر الأساسي لمورود المسلط على سلالتك في جسمك وقريمك والمستمد من أصله في أمك لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تبطل وتنسب الأسحار الأساسية الإبليسية النجانية المسلطة على كل موحدين زهرين سلالة أنبياء نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم لاهية قلوبهم لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أبدا أفتاتون السحر وأنتم تبصرون أفتاتون السحر وأنتم تبصرون أفتاتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون أهلكناها فهم يؤمنون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترك

عبد الصمد الحي القيوم يمحى ويحرق كل ضغط من إبليسي موجود في هذا القلب وفي كل قلب موحد وتفك كل العقد المعقودة فيه وحوله والمنتشرة على كامل صدور الموحدين. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يمحى ويحرق كل ضغط من إبليسي موجود في هذا القلب وتفك كل العقد المعقودة فيه وحوله والمنتشرة على كامل هذا الصدر. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يمحى ويحرق كل نمط من إبليسي موجود في هذا القلب مثبت على هذه القرينة في هذا القلب مثبت على القرين في هذا القلب مثبت على كل قرناء الموحدين في قلوب الموحدين وتفك كل العقد المعقودة فيه وحوله والمنتشرة على كامل هذا الصدر وعلى كامل صدور الموحدين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يصحب الملعون الساحر العافي والشياطين من هذا القلب ومن قلوب الموحدين من هذا الصدر ومن صدور الموحدين للحرق ويقذف الآن إلى الشمس. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يسحب الملعون الساحر العافي والشياطين من هذا القلب والصدر ومن كل قلوب وصدور الموحدين للحرق ويقذف في الشمس. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم غزوات شاملة شمولية من جند الله من ملائكته على مقرات كل الملايين في أرض وجبال وسحاب وبحار ونجوم وكواكب. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يسمع جند الله من الملائكة ويحتشدوه ويتدفقوه ويجتمعوه ويغزو كل مقرات الملاعين أينما كانوا في أرضنا أو كواكب ونجوم وسحاب وبحار وجبال في سبيل الله الماجد الواجد المنتقم الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يبطل وينسب السحر الأساسي لمورود المسلط على سلالتك في جسمك وقرينتك والمستمد من أصله من أمك. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يبطل وينسب السحر الأساسي لمورود المسلط على سلالتك في جسمك وقرينك والمستمد من أصله في أمك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله يرقيكما من كل شيء يعديكما من شر كل نفس أو عين حاسدة. الله يشفيكما الله يشفيكما الله يشفيكما الله يشفيكما الله يشفيكما الله يشفيكما الله يشفيكما الله يدمر أعداءها الله يشفيكما.